يثبت فيه وضع الانسان ولا يتفوق. فمهما اكتشف الناس من ادويه ومهما لاحقوا الامراض والاوجاع فلسوف تجد مدى الرصيد الاخير لحساب الاعمار والموت ان الامر لم يختلف عن سابقه. ممكن ان تجد الاطفال قلت مثلث الوفاه فيما بينهم. نعم هذه الرعايه رعايه منذ القدم ومنذ الازل جعلها الله مليقه بالعلم. فالانسان الذي يرعى صحته ويؤدي قوانين الطب وقوانين النظافه في حياته شاء الله لهذا الانسان ان يتجنب او ان تتجنب عنه مخاطر الاوبئه السكتيه. اما الانسان الذي يغامر ولا يبالي بنظافه ولا باصول نعم طب ورعايه فهذا الانسان ترى كالانسان الذي لا ياكل ولا ينظر الى وضعه الصحي يتعرض للامراض. الانسان الذي يرى صحته يكون ابعد عن هذا الامر. هذا شيء اخر. لكن دون هذا النطاق الذي رسمه لنا الله عز وجل ويتفاوت الناس صعودا وهبوطا فيه انظر الى السير الذي يحيط بوسطي الاعمار تجد هذا السير لا يقتل بفوقه لا يرتطم به وسطي الاعمار لا زال كما كان وسطي الاعمار سابقا. من لهذا الذي يمشي بالتطير؟ تتطير في هذا الموضوع. نعم. لماذا لا تتطير؟ وهكذا هنالك اشياء ثابتة في حياة الانسان سلوكنا المتعلق بها ايضا ينبغي ان نكون ثابتة. وهناك اشياء متطورة سلوكنا تجاهها ايضا ينبغي ان يكون متطورا. دين الله على هذا الاساس ينبغي. ففي شرائع الله احكام ثابتة لا تختلف. لماذا؟ لانها مرتبطة بظهور الكلام. وفي شرع الله احكاما متطورة. سبب انها مرتبطة بامور متطورة. فماذا تريد ادق من هذا الشرع؟ قل هذا الكلام واحفظه عندما يتمشدق انسانا امامك بمسألة التطور وما الى ذلك. ومع هذا فانا اتمنى لو ان هؤلاء الناس الذين يتأففون ويتبرمون بالبقاء الشيء على ما هو عليه ويطمحون الى التطور ويعشقون التطور اتمنى لو انهم ثبتوا في هذا المثل. اتمنى يعني متطور تطور دائما. ولكن هؤلاء الناس يطمحون الى ما تهواه انفسهم. فاذا هيت انفسهم تطورا في امر من الامور دعوا الى التطور كما اقول. واذا هيت نفوسهم ثباتا وجنودا في بعض من الامور نسوا الكلام الذي نقول ودعوا الى الثبات. ماذا نقول عن هذا التقلب العجيب؟ انا اضرب امثله بهذا لتعتبروا ولتعلموا ان كل من تنكب عن دين الله فقد تنكب عن العلم وتنكب عن المنطق وعن الفلسفه وهو كذاب اذا ادعى انه رجل علم. والله هو كذاب. من جمله المؤمنين قبل ولادة المسيح وبعد ولادة المسيح تركوا تراثا فلسفيا لا تركوا. هؤلاء تركوا لنا آراء فلسفية قديمة جدا أكل الدهر عليها وسلم. جاء الإسلام ونزل كتاب الله ويرعاه الناس وآمن به من آمن ممن سلكوا أشعة المنطق على دراسة هذا الكتاب. وصارت أشعة الحضارة الإسلامية من وراء هذا القرآن في سائر البلاد العربية والإسلامية كما تعلمون. وجاء المسلمون ووضعوا هذه الفلسفة اليونانية بين أيديهم. ما فر منه، مش منزمن، ما وقف منها موقف الانسان الخائف من بعده، او الانسان الذي يقول هذا لا ينتمي الى دين انا لا اقرأه، بل علمهم الاسلام ان يقرأوا كل شيء ثم يضعوه في ميزان العقل. علمهم الاسلام قانون، نعم عليك بالحكمة ولا تبالي من أي وعاء خرج. فدرس الفلسفة اليونانية، لما درسوها وجدوا أن فيها ما هو حق أقر، ووجدوا أن العلم ينفر ويرفض كثيرا من هذه الآراء. فماذا صنعوا؟ أعلنوا عن خطأ تلك الآراء وصححوا تلك الآراء وأوضحوا أن العلم تطور، وهذا العلم المتطور بين أن الفلسفة اليونانية فيها صحيح وفيها خطأ وباطل. انظروا كيف تطور الكتاب الإسلامي، انظروا كيف أن المسلمين كانوا منفتحين. ما استكبروا الفلسفة اليونانية مطلقا وأغمدوا أعينهم تجاه جنودا منهم على ما جاءهم من مظاهر الدين، لا، ولا فتحوا صدورهم لكل هذه الفلسفة بما فيها من حق وباطل. ودرس فأبعني لما هو حق وأظهروا بطلان ما هو باطل وصححوه، فكان عملهم تطوير الفلسفة اليونانية. ومن أبرز من قام بهذا من الإمام الغزالي الذي قام بهذا العمل الجليل وألف كتابه مقاصد الفلاسفة، ثم ألف كتابه تهافت الفلاسفة، وقام أيضا هذا العمل ذاته علماء أساتين آخرين من أمثال أبي بكر الباقلاني ومن أمثال الإمام فخر الدين الرازي وتهافت وكثير واحد. لا تنسوا المثل الذي أثبته هنالك فئات أخرى من المسلمين جنبوا عند الفلسفة اليونانية العتيقة ونظروا إليها نظرة تقدير، ولم يشاءوا أن يطوروا شيئا من أمثال الفارابي، ابن رشد، أبي علي بن سينا، ابن قتيل، كثير من المسلمين. لكن هؤلاء المسلمين ما كانوا على مستوى علمي متحرك، انبهروا بالفلسفة اليونانية فجلبوا عندها عند حقها وباطلها سرابها وشرابها، وجنبوا بها جنودا عزيزا رغم تطور الجنود، رغم ان العلم تطور وأظهر بطلانا كثيرا من تلك الآراء. هذا واقع. انظر إلى دعاة التطور اليوم الذين يريدون أن يطوروا شرع الله وأن يطوروا الكثير من كتاب الله. انظر إليهم عندما يلتفتون الى تاريخ الفلسفه اليونانيه تجدهم يقدسون اي ما تقدس جنود الرجعيين الفلاسفه من امثال الفارابي وابن التيمي وابن رشد والى اخره وينكرون انهم متطورون نعم ويثورون على التطور والتقدم الذي قام به اساتين العلماء الاسلاميين من امثال الباقلاني والامام الغزالي وفخر الدين الرازي. الا تعذبون لهذا التقلب؟ انتم رجعيون ان تقدموا كل واحد منكم. ان كنتم تقدمون فها هي الفلسفة اليونانية تطورت تطورا علميا على ايدي العلماء الاسلاميين المتحررين. طوروا الفلسفة وتقدموا بها وجعلوها قصار العلوم الحديثة. نعم. وهنالك من عشق الفلسفة اليونانية وتاه بها ولم يعد بسبب هوانه قادرا ان يفرق بين باطل الفلسفة اليونانية وبين صحيحها، فجمد عندها جنودا مطلقا واعاد عقله الى ما قبل الاسلام بسبع قرون او ثمانية قرون او انتم ماذا انتم تقدميون ام رجعيون؟ ان كنتم تقدميين فلماذا لا تسيرون مع الفلسفة الاسلامية المتقدمة؟ لماذا لا تسيرون مع ركب الغزالي واصحابه؟ ولماذا ترجعون القاقرة وتبتلون انفسكم في حضور رجعية الفلسفة اليونانية؟ لماذا تسبحون بحمد ابن الصفير واخوان الصفا وابن رشد والفارابي وهؤلاء مثل جماعة اليوم جاءوا الى نظرية قديمة علمية اثر الدهر عليها وشرب ونسختها نظريات جديدة وظهر قانون علمي. سرق هذا الرجل هذا القانون الجديد بدلائله العلمية وعاد القهقرة الى ما قبل سبع قرون من معاناة نظريات قديمة اكل الدهر عليها. انت تقول نحن تقدم بها وانت تحمل على كاهنك المعول لتهدم نصوص القرآن ولتغير في شرع الله باسم التقدم. اين هذا المعول تستعمله في هدم العتيق من الفلسفة اليونانية التي ظهر بطلانها؟ ألا تدركون ما أقول أيها الإخوة؟ ألا تدركون هذا التناقض العجيب بين حياة أناس يضعون في جيبهم هوية وفي جيب الآخر هوية أخرى؟ إذا اقتضى الأمر أظهر هوية التقدم، وإذا اقتضى الأمر رأوا الإسلام يتطور أكثر مما يتعلق بمصلحتهم. متى التطور وأخرج هوية الجنود؟ نعم. لذلك نظرية فلسفية قديمة تتكلم عن قانون السبب، أن السبب ختما من تزيل مسببة، كلام قديم. جاء العلوم الإسلامية فأظهرت أنه لا توجد علاقة حتمية بين السبب والمسبب. العالم فقط يرى الاقتران، يرى الاقتران بس، لأنه فلم يصيب الاقتران يخيل إلى الرأي أن هنالك علاقة حتمية بين السبب والمسبب. هذا عبارة عن قصد علمي عظيم جدا من روادها المسلمين. ومن اين اقتبسوا ضياءها؟ من كتاب الله

على ان تخرج المرأة الى المعامل وغير ذلك، ونظرا الى ان خروجها الى الوظائف والمعامل لا يتفق مع هذا المظهر، الا من ينبغي ان نسير. وتقولون نحن بحاجة الى مزيد من القلب العام. وعندما تسمعون من يتكلم سيقول لا نجوز ان ندعو دعوة عامة الى تحديد المسلمين، والاسلام نهى عن هذا، وانما شرع الله الزواج من اجل الاكثار من النسل. تعكسون الدعوة وتقولون ايضا ضد الاسلام، تقول لا، اما الان فالايدي العامل كثيرا جدا، ولسنا بحاجة الى الانجيل، وينبغي ان نحدد الناس. كيف يكون ذلك؟ مع العلم ايها الاخوه ان دين الله في الحكم العزيز. الكلمه عن تحديد المصلحه تواصف بخلاف ما جاء به دين الله. هنالك حكم يتعلق برجل وزوجه، يهمس الاسلام في اذن كل منهما على سبيل الرخصه. ان اردتما ان تترخصا في الاقلال من النسل بالوسائل الشرعيه المنضبطه فلا مانع، مع الكرم لا مانع، عن طريق حدود، عن طريق وسائل ايا كانت، بشرط ان يقرر السبيل عدم الضرر، لا مانع، اتفق على الاسلام هكذا يقول. ولذلك قال رسول الله لجابر لقد ساله عن تحديد النسل عن طريق العزل، قال ما عليكم الا تفعلوا، ما من نسبة كائنة إلا يخططون إلى يوم القيامة. ولما اليهود قال لا، تلك هي الموءودة الصغرى، رد رسول الله عليهم وقال لا لا لا، هذا ليس حراما إذا اتفق الزوجان عليه. لكن الإسلام الذي شرع هذا في حق الزوجين فقط نهى الدولة بصورة عامة، نهى الإعلام بصورة عامة أن يتجه بدعوة عارمة عامة إلى هذا التحديد. انظروا إلى دقة الإسلام، والإسلام في هذا يرسي قانونا. ما هو؟ رد أمر شرعه الله للفرد ولم يشرعه للجماعة. الصلاة شرعه الله للفرد، الزوج يملك أن يصلي، لكن هل يملك خليفة المسلمين أن يأمر كل إنسان مثلا ما أدى سبيل عسكري أن يصلي؟ لا يملك. قد يقول قائل لا، لشرع الصلاة، شرع الصلاة لمن؟ لصاحب العلاء. أيضا هذا من هذا القبيل، هذا أمر شرعه الله لأصحاب العلاء، فهو يملك أن يعلى المسلمين بدينهم ونبصرهم بشرع الله سبحانه وتعالى، لا أكثر ولا أقل. ولكن لا أدري دينا كل ما فيه يبعث على الاعتزال، كل ما فيه يبعث على الفقر، ومع ذلك ففينا من يتبرم بهذا الفقر، وفينا من يتبرم بهذه العزة، وفينا من يلهث وراء عصينة غرب أقصى أو فرق أقصى، في علم أن كلا الطرفين ينظران الى قبس هذا النور الاسلامي نظرة تعظيم وتركيز. ان لم يكن ذلك باللسان علنا فذلك ثابت بالقلب يقينا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا سواء صراطه المستقيم، واعتقد اننا بهذا نكون قد امعنا شرح الحديث العاشر، وننتقل بعد ذلك الى الحديث الذي يليه، ونقف عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.